بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق، لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم. فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره. ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب، ولم يهتدي العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه. والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به، ويميزوا الحق من الباطل، ويظهروا الخبيث من الطيب، والحلال والحرام، والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة، ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. ثم أخبر تعالى عما همت به هذه الطائفة الخبيثة وإرادة المكر بالمؤمنين، فقال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، أي ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهار، فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه لعلهم يرجعون عن دينهم. فيقولون: لو كان صحيحا لما خرج منه أهل العلم والكتاب. هذا الذي أرادوه عجبا بأنفسهم، وظنا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم. واكتموا أمركم، فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم، فصاروا مثلكم أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه. فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم العلم، لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم وموجبا للحجة عليهم. فرد الله عليهم بأن الهدى هدى الله، فمادة الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى، فإن الهدى إما علم الحق أو إيثاره، ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله، ولا موفق إلا من وفقه الله. وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهم. وأما هذه الأمة فقد حصل لهم ولله الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل أحد، فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله، وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم. فلهذا قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله، أي الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان، يؤتيه من يشاء ممن أتى بأسبابه، والله واسع الفضل كثير الإحسان، عليم بمن يصلح للإحسان فيعطيه ومن لا يستحقه فيحرمه إياه. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء، أي برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة، وهي نعمة الدين ومتمماته. والله ذو الفضل العظيم الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشر، بل وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق، فأخبر أن منهم الخائن والأمين، وأن منهم من إن تأمنه بقنطار وهو المال الكثير يؤده وهو على أداء ما دونه من باب أولى، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى. والذي أوجب إليهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه ليس عليهم في الأميين سبيل، أي ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم، لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار، ورأوا أنفسهم في غاية العظمة، وهم الأذلاء الأحقرون، فلم يجعلوا للأميين حرمة وأجازوا ذلك، فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله، وكان هذا كذبا على الله، لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن نفسه، وذلك هو الكذب. فلهذا قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا أعظم إثما من القول على الله بلا علم. ثم رد عليهم زعمهم الفاسد فقال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى، أي ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج، بل عليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. من أوفى بعهده واتقى، والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه، وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه، ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد. والتقوى تكون في هذا الموضع ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه وبينه وبين الخلق، فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى، سواء كانوا من الأميين أو غيرهم. فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل فلم يوفي بعهده ولم يتق الله ولم يكن ممن يحبه الله، بل ممن يبغضه الله. وإذا كان الأميون قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرؤ على الأموال المحترمة، كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعدت لهم الجنة، وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم، بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فإنهم داخلون في قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ويدخل في ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده، وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم، فهو داخل في هذه الآية. فهؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم من الخير، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم وسخطا لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم، ولا يزكيهم أي يطهرهم من ذنوبهم ولا يزيل عيوبهم، ولهم عذاب أليم موجع للقلوب والأبدان، وهو عذاب السخط والحجاب وعذاب جهنم، نسأل الله العافية.